بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه. وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب ابن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم، اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه للسماء الدنيا. قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النهار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة. أما حديث النزول يوم عرفة هذا مختص بأهل الموقف، وأنه تعالى يدنو من عباده يوم عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول: أشهدكم أني غفرت لهم. أما أحاديث النزول ليلة النصف من شعبان فهي ضعيفة عند أهل العلم، وفي مضمونها أن الله يقدر الأقدار والآجال التي يعني في السنة، والحق أن ذلك يكون في ليلة القدر، التقدير الحولي أو لحوادث وما يجري في الحول إنما يكون في ليلة القدر، ليلة تقدير الأقدار. أما حديث ليلة النصف من شعبان فهي ضعيفة عند أهل العلم. اقرأ شيء من تعليق المحقق عندك على حديث نزول ليلة النصف اللي قريتها. نعم، قال: أول حديث أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر الحديث وذكر بعض الروايات. وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. ثم قال يحيى بن أبي كثير منه البخاري. نعم، ثم قال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. وأورد السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير ورمز أنه حسن. إيه، ما يعول على. نعم، انتهى. ذكر روايات أخرى وقال: وآخر الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال: وبألفاظ قريبة مما سبق أوردها الهيثم في مجمع الزوائد. وقال: رواه البزار عن أبي بكر الصديق، وفيه عبد الملك بن عبد الملك، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعف، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي هريرة، وفيه هشام بن عبد الرحمن ولم أعرف، وبقية رجاله ثقات. وعن عوف بن مالك، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وثقه أحمد بن صالح وضعفه جمهور الأئمة، وابن لهيعة لين، وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجالهما ثقات من حديث معاذ بن جبل. وأورد الهيثمي رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو فيه وقال: فيه ابن لهيعة وهو لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا. ويقول أحمد شاكر عند رواية الإمام أحمد عبد الله بن عمرو: إسناده صحيح. هذا أبرز ما ذكر. أحسن. بعد أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أنبأ جد الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي. وقال الإمام: حدثني الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي. وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أنبأنا الدستوائي. وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثنا رفاعة بن عرابة الجهني

إن كلام الله، يعني الجهمية والمعتزلة نفوا قيام الفعل عنه تعالى مطلقا. ومن يعني تذبذب في رأيه وحكمه قالوا إن كلام الله معنى نفسي واحد لا تتعلق به المشيئة، يعني معنى نفسي قديم.